διέδειξα χέρια δεξά ξάδε σαν τέτοια σωάδε ξάδε σαν σαδί μελάλ σόδικα σαδία μελάλι σαδί μιξάν πίρκα μέσα ιρουσάν σαδιά σιά σουάδ μην ξάδι σαν σαδί μελάλ σόδικα σαδία. سبالت نادر يا بدر قادي يا كفوف الرفا روفي بجودك عليا يا اللي سديد يكسر في الكبس يكسر يا سعدات يا سعاد منك سعاد والمحاسن في الهجاد ولا يقوى الشاد بين الشادي على وصفك يا نعم الباهية العدرية ما تشبهك حرة الغياد جازية يدك في السياد ولا معشوق تعاد مول العمادي ما تشبهك عطوش الفايقة العرسية ولا تلحقك راح تجسد سلمى في حب الوتد وفسوح الأحاد رب العباد ما تلحقك يا عراض البها العدوية جل من صنعت في تفرد وجل من ودك بتسياد وعطاك من المداد سر متزادي ما قوات على وصفوك يا العارم شجية سعداتي يا سعاد منك سعاد يا سعيد لك سعودك السعيدية وخاطري ناشد روح ذاتي لبهاك فدا والمهاج وقلب الفسدا الحب كل خالد يا سباب مرجو الهدا خطفت من زينك شعر شدا جينا سايد لون ما الغرام جداد ما نطيق نوصف بن شاب صفاتي للتنهاد بات تنهادي كيف ضلت الفكار ابو حرام مسبية غايتي شوف بالتمد وراحتي في حديث التوداد والفرح لا يجاد عاد متزادي يوم زرتي يا من السعاد ليلك سمية يوم ما تشبه لي عياد في غاب وجمع الحساد ولا يم والمعناد ولدي عادي ولا بقى غير جمالك يا شموس البرية كيف غاب الليل بالسواد حين هالهلال كبعداد ما عدوه العداد هلت عيادي يا سعادي وانتي عنديك مال المنية ما بقى ضيم السعسقاد في مجيك نهاية المراد لا محنا لا تنكاد لا حزن بادي سعد سعدي سعداتي بيك يا سعدي يا اللي سعدي بيك سعد بيك بالسير سعد سعداتي يا سعاد منك سعاد سعد سعدي بلال سعدك السعدي كتابتي وقت ما تبدا تقول لي فايد علاه ما نهتاد بالهدى دعي لمك يا قد الحدا صوتك الفارد على همام سطاب الهدا جوهرك والجوهر الهدا في عقد واقد غنتي وانا والجواد والكتاب نعم الصماد والقلم معالم داب والغشادي بالحديث وآية وعلوم يا السعدية إلى رويتي قصة أزاد كيف رصح دعوات عداد بالفاضر فاعجداد خلخل فؤادي ما رويتي عنهم يا للا السعدية ولا حكيتي لي على الجداد كيف كانوا فطل المجاد كل مغربي أساد هجت كبادي كما تهيج كباد في الجهاد يا السعدية ولا تحددتي في الميعاد والحشار والهولو الكاد يغمر دمعي التماد بعد ترعادي من حديثك عن يوم الدين يا السعدية ولا ذكرتي جود فرض والرضا ونعيم الأباد والجنة والتخلاد قلت بالهادي نال أمة الإسلام الخلد يا السعدية يا اللي سعدي بك سعاد بركب السير سعاد أسعدتي يا سعاد سعدي وتبر من غاية المرض راحتي ومنا يا سعاد وغزي لي من عاد رايد جحادي ما في الغزيل ضعربية وطرز حضرية والسلام نهاية المشاب في شعاري مالي عداد بالندب لا تنباد عطر وشادي كنسا يمسري بين الصباح وعشية للشرف ولاد المعتاد والقمار لم تنجاد والطلبة والنشاد لم تسيادي والمغني والسامح حلتي الوهبية بلا اسم كان اختم الانشاد والفض على الخلق شهاد قالوا ها هالنشاد خاتم شهادي الصلاة على من سعدات به البريه اشمعنى